العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أطفال الحسين وعلى أنصار الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كفاني ظنا أن أرى في الحسين شفت آل مروان أضغانها وأغضبت الله في حقه وأرضت بذلك شيطانها. عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها وسامته يركب إحدى اثنتين. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها. فإما يرى مذعنان أو تموت نفس أبا العز إذ عانها ماذا كان جواب الحسين؟ فقال لها اعتصمي بالإباء، فنفس الأبي وما زانها وشمر للحرب عن معركة فأخلت له الخيل ميدانها وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها تزيد الطلاقة في وجهه إذا غير الرعب ألوانها إلى أن قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها. ترجل للموت عن سابقين له أخلت الخيل ميدانها فبات بها تحت ليل الكفاية طروب النقيب جذلانها عفيرين يا رسول الله عفيرين متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبين شجعانها غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبانها وقتلك صبرا بأيد أبوك ثناها وكسر أوسانها أتقضي فداك حشى العالمين خميص الحشاشة ظمآنها وإذا به يفحص برجله في التراب وهو يقول وحق جدي رسول الله إني عطشان وحق أمي الزهراء إني عطشان فما رحمه القوم قالوا يا أبا عبد الله لابد أن تذوق حميمها وإذا بالشمر على صدره قابضا على شيبته وهو يقول والله لا تذوق الماء يا أبا عبد الله ويا شمر ما تدري أنا سبط النبي وريحانته يا شمر ما تدري أنا صبط النبي وريحانت أجيب لي قطرة مية من العطش جبد مفتتة يا شمر قلبي تفطر بالظما ولفح الهجير جلد ما عندي ولا لي من رجال نصير وين جدي وين حدار ما يشوفوني عفير ما يثور الحسن لا عضيدة ويحاين حالته صاحبه ابن الرجس مالك حمولة ولا رجال لحزن حرك بالظمى وتموت مذوق الزلال واحرق خيامك وسلب هالحراير والاطفال والله لا ترك هالحريم بهالبرايا مشتته وقام عن صدره وكبه والقلب على الثرى وقام عن صدره وشبه والقلب على الثرى وجلس متربع على ظهره وظل هبره وزينب الحارة بجنبه تجر حسرة وتنظر والشهيد حسين يتعفر يجذب ونته نادت يا شمر شيل السيف عن باقي هلي هذا شمامة الهادي وفاطمة ومهجت عليه بعد عيني وين ولي وما بقى عندي ولي بعد عيني وين ولي وما بقى عندي ولي والرجس ما عاين لها وظل يحز برقبته ويلي يا خايب خل اخويا حسين حسين ساعة اغمض لو مدل الموت للموت باعه ما هو شمامة الحلوة طباعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الشعائر الحسينية من شعائر الله. الشعائر الحسينية من جملة شعائر الله التي يكون تعظيمها تعظيما لشعائر الله والتي يكون تعظيمها من تقوى القلوب ومن إيمان القلوب ومن إخلاص القلوب. شعائر الحسين بالبكاء عليه وندبته ولبس السواد على مصابه والحضور في المآتم الحسينية التي عقدت باسمه وعلى مصابه وفاجعته واللطم عليه وإظهار الحزن والأسى في أيام مصابه وفي أيام فاجعته كل هذه شعائر حسينية داخلة في ضمن شعائر الله. الشعائر الحسينية امتداد لصرخة الحسين. الشعائر الحسينية امتداد لحركة الحسين. الشعائر الحسينية امتداد ليوم الحسين الذي وقف فيه مناديا إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذين. الشعائر الحسينية إذا كانت امتدادا لنداء الحسين ولصوت الحسين سلام الله عليه فعلى ماذا كان صوت الحسين؟ هل كان صوت الحسين يطلب العرش والخلافة؟ هل كان صوت الحسين يطلب الكرسي والملك؟ هل كان صوت الحسين يطلب الدنيا والجاه؟ هل كان صوت الحسين يريد أن يتأمر على العباد كما قال معاوية ما جمعتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا وإنما جمعتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. هل كان صوت الحسين يريد هذه الزخارف ويريد هذه البهارج ويريد هذه الألوان المقيتة العاجلة الزائلة. أبدا، كل المسلمين يعلمون بأن كلمة الحسين ما كانت تطلب ذلك، وإنما كانت تطلب أريد الإصلاح في أمة جدي وشيعة أبي علي بن أبي طالب. اللهم اشهد إني أنكر المنكر وآمر بالمعروف. إذا كانت كلمة الحسين تغييرا للمنكر وأمرا بالمعروف وإحياء لكلمة الله وإحياء لدين الله وإحياء لشريعة الله وانتشالا لانحطاط المسلمين الذين عهدوه في حكم يزيد بن معاوية، إذا كانت صرخة الحسين كذلك صرخة إلهية صرخة إسلامية، وهذه الشعائر امتداد لصرخة الحسين وهذه الشعائر امتداد لكلمة الحسين، فهذه الشعائر امتداد لكلمة الله، فهذه الشعائر امتداد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه الشعائر امتداد لطلب الإصلاح، إصلاح فساد الأمة وبغيها وطغيانها. إذا كانت الشعائر الحسينية هكذا فكيف لا تكون من شعائر الله؟ وما هي شعائر الله إذن؟ وهل شعائر الله إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهل شعائر الله إلا طلب الإصلاح؟ وهل شعائر الله إلا إصلاح الناس وإرشادهم وتثقيفهم؟ فهل شعائر الله غير هذا؟ والشعائر الحسينية تحفل بهذا الأمر بجميع مستوياته وجميع صوره. إذن الشعائر الحسينية شعائر الله التي قصدها في قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهي من جملة الشعائر الإلهية التي يجب تعظيمها وتقديسها والمثابرة عليها والمواظبة على إقامتها وعلى حصولها. ويأتي صوت آخر ونداء آخر ليقول بأن هذه الشعائر بدعة، هذه الشعائر بدعة احتذتها الشيعة الإمامية وابتدعتها الشيعة الإمامية وليس لها أصل ولا جذر ولا واقع من الإسلام، بل هي بدعة قامت بها الشيعة وأصر عليها الشيعة. البكاء على الحسين، هل تبكون على إنسان مات منذ مئات السنين وانتهت قضيته؟ ابكوا على أنفسكم، ابكوا على معاصيكم، ابكوا من خشية الله. تبكون على إنسان مات من مئات السنين وانتهت قضيته؟ أو تبكون على خلاف حصل بين الصحابة والمجتهدين؟ اجتهد الحسين فرفض بيعة يزيد، واجتهد يزيد فرأى قتال الحسين فقتل مجتهد مجتهدا آخر، هذا له أجر وذلك له أجر، ونطوي صفحة التاريخ ونقول سلام الله على الجميع وحي الله الجميع القاتل والمقتول، ونعيش بعيدا عن تاريخنا وعن واقعنا. لأن الرسول بشرهم بالجنة، حديث العشر المبشرين بالجنة، ما سمعت حديث العشرة؟ علي وطلحة والزبير، زين طلحة والزبير حاربوا علي، علي في الجنة واللي حاربوا في الجنة، علي في الجنة والزبير في الجنة، كلهم في الجنة، القاتل والمقتول، الحارب والمحارب. فكيف تبكون على من مات منذ مئات السنين وتنصبون المآتم عليه وتعقدون النوادي باسمه؟ وهل هذه إلا بدعة؟ البكاء على الحسين ليس وليد بدعة ابتدعها الشيعة الإمامية، وإنما البكاء على الحسين أمر قام به رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن تحدث قضية الحسين وقبل أن تقع معركة الحسين بكى الرسول على مصيبة الحسين. هذا الإمام أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء الأول في الصفحة 85 يقول: بكى رسول الله على ابنه الحسين عندما أخبره جبرائيل بقتله وموضع مصرعه من أرض العراق، بكى. فهل كان الرسول عاطفيا عندما بكى على الحسين؟ وهذا الترمذي يخرج في سننه في الصفحة 117 أن أم سلمة بكت على الحسين حتى غشي عليها وإن الجن ناحت عليه، ولقد رأت أم سلمة في المنام الرسول صلى الله عليه وآله والتراب على رأسه وعلى شيبته ودموعه تنحدر على خديه، قالت: ما بالك يا رسول الله؟ قال: الآن قتل ولدي الحسين. ولقد روى ابن حجر، راجع الصواعق المحرقة لابن حجر، شوف شلون روى ابن حجر، يقول ابن حجر: ما رفع حجر ولا مدر يوم الحسين إلا ووجد تحته دم عبيط. ولقد ورد في الأخبار المتضافرة أن القوم كانوا يرون قد كتب على الجدران: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ قال لكم البكاء على الميت ما يصير، مكروه، إن الميت ليعذب بالباكين عليه. إذا أنت تبكى على الميت هو المسكين ميت يعذبه، يقول لي: ليش بكى عليك فلان؟ يلا نعذبك لأن فلان بكى عليك. جش جرمه هو حتى يعذبه؟ طيب ذاك اللي بكى أنا ش جرمي؟ لا، الميت يعذب ببكاء أهله. صحيح البخاري يروي في الجزء الأول في الصفحة 158 عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: ما قال الرسول إن الميت ليعذب ببكاء أهله. أم المؤمنين تنفي الحديث: ما قال الرسول إن الميت ليعذب ببكاء أهله، وكيف يقول والقرآن يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب ذاك أذنب، أنا شنو ذنبي حتى أنا أعذب ببكائه عليه؟ ويروي البخاري في نفس الصفحة عن ابن مسعود قال: شهدنا وفاة بنت رسول الله فرأيناه على القبر وقد دمعت عيناه. ويروي ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في الصفحة 82 يقول ابن عبد البر: لما قتل الحمزة بكى الرسول عليه وأمر الناس بالنياحة عليه، أمر الناس يبكوا عليه. ولما قتل ابن عمه جعفر بكى عليه وقال: علي مثل جعفر، يعني يريد يقول ترى المصيبة هي المصيبة، علي مثل جعفر فلتبكي عليه البواكي. إذن الرسول عندما بكى ارتكب بدعة في الدين، الرسول عندما بكى خرج عن نطاق الدين، الرسول عندما بكى أحدث خرقا في الدين لا يلتئم، لأنه بكى على من يموت أو من مات ولا داعي للبكاء عليه. وكان المفروض على الرسول أن يبكي على ذنوبه وأن يبكي من خشية الله، مو يبكي على الموت مثل سائر النسوان. يجي واحد آخر يقول لك: لا، الرسول ما بكى، دمعت عيناه بس. هو ما بكى بس دمعت عيناه. أكو عربي في الدنيا، عربي أو رجل صاحب ذوق، إذا قال فلان دمعت عيناه: لا ما بكى بس كذي دمعت عيناه، يتفاوض هو، يتثاءب وطلعت من ندمه. شنو دمعت عيناه؟ دمعت عيناه ما بكى، شنو هذا؟ شنو المعنى هذا؟ كاتب او باحث اسلامي يقول دمعت عيناه ما بكى، هل الدموع شيء اخر غير البكاء؟ هل دموع العينين شيء اخر غير البكاء؟ وهل البكاء امر اختياري؟ البكاء دموع العين، البكاء امر مو اختياري. انا بمجرد اتصور مصيبة، اتصور حادثة مثيرة، تسيل دموعي بلا اختيار مني، وينفعل شعوري بلا اختيار مني. احنا ما قلنا البكاء امر اختياري حتى نقول ها دموع العينين شي مو باختيارك والبكاء شي باختيارك، ففرق بين دموع العينين وبين البكاء. لا، دموع العينين هي البكاء، لان الجميع بدون اختيار الانسان، الجميع انفعال لمصيبة، الجميع انفعال لحادثة مثيرة. فاذا البكاء على الحسين والجزع على الحسين ليس بدعة، البدعة أن تلحق في الدين ما ليس فيه، تجيب شيء في الدين لا ما ليس فيه، وهذا الشيء فعله رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنا لم نحدث في الدين شيئا ليس فيه. ومع الأسف فهذه الظاهرة حصلت حتى عند بعض الشيعة، ومع الأسف فهذه النزعة استحكمت على حتى بعض نفوس الشيعة، فقالوا ما لنا والبكاء، شنو الداعي للبكاء، احنا ضعفاء او احنا نساء جايين نبكي وندمع، شنو هذا، احنا خلاص دخلنا في عصر النور والحضارة وليس عصر الضعف والدموع وعصر المآسي والبكاء، احنا خرجنا عن ذلك العصر ودخلنا في حدود عصر اخر، فما لنا ولهذه الدموع، هذه الدموع نقطة ضعف، هذه الدموع نقطة انهيار، هذه الدموع نقطة تخلف، ونحن لنكن اجل وانزه واجل واجلى وارفع من ان نبكي وان نضعف وان نتهور. علينا ان نحرر انفسنا من العاطفة، المهم وكل المهم ان نفهم حركة الحسين، وان نفهم صرخة الحسين، وان نفهم اهداف الحسين، وان نفهم مجالس الحسين، المهم هو هذا. اما البكاء فليس من شأننا كموالين، وليس من شأننا كسائرين على درب الحسين وعلى خط الحسين. البكاء دعه في زاوية واذهب لتحرر فكرك وعقلك، اسمع ماذا قال الحسين وافهم ماذا قال الحسين ولماذا ثار الحسين. اما البكاء فهذا شأن المتخلفين الضعفاء، ودعه في زاوية واتركه. عجيب، شلون فكرة هذه ما التفت لها الأئمة، فكرة جديدة واقعا ما التفت لها الأئمة، أئمة الهدى سلام الله عليهم. أولا البكاء بمفهومه العام، أولا البكاء بمفهومه العام له عدة إيجابيات. أولا البكاء دليل على رقة القلب، ودليل على رقة النفس والشعور، وأما الاستهتار والضحك وعدم المبالاة وعدم الاعتناء فهذا دليل على قسوة القلب وتحجره وصلابته. ولذلك الإسلام نظر إلى البكاء كنظرة راجحة على الضحك، فقال القرآن الكريم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، جعل البكاء راجحا على الضحك، لأن البكاء يدل على رقة القلب ورقة الشعور، وإنت مطلوب منك رقة القلب، يعني إنت مو مطلوب منك أن تكون حجرا أصم وصخرة صلداء لا تحركها العواطف ولا المشاعر أبدا، إنت لمطلوب منك أن تواسي الفقراء وتواسي المحتاجين وتواسي المظلومين، وهذا ما يحصل، مواساة الفقراء ومواساة المحتاجين والمظلومين في آلامهم وآهاتهم إلا بالبكاء ورقة القلب. إذا لم يكن لك قلب رقيق ولم يكن لك شعور حنون فكيف ترق للفقراء وإلى آلامهم، وكيف ترق إلى المظلومين وإلى مآسيهم؟ إذا لم يكن لك قلب راق كيف يحصل منك هذه المواساة؟ لابد لجميع أفراد الإسلام وجميع أفراد المجتمع الإسلامي من أن يترابطوا قلبا واحدا وضميرا واحدا، ويكون ويكون شعورهم رقيقا حانا بعضهم على بعض. وهذه رقة القلب ورقة الشعور تحصل من البكاء ومن أمثاله الذي يكون انفعالا ونتيجة لثورة العواطف. ثانيا، بأن البكاء يغسل العقد، يغسل العقد النفسية. انت قد تعيش في ظروف وقد تعيش في أحداث قاسية ومحيط قاسي، تتراكم عليك الأحداث والهموم والغموم، وانت جنابك لا، ما انت مستعد ان تدمع عينك يوم من الأيام او ان تبكي يوما من الأيام. تقابل كل هالظروف بكسر للقلب وكسر للعاطفة، بعد تتجمع هالأحداث وتتجمع هالمصائب حتى تتشكل على ممر الأيام والسنين، تتشكل عقد نفسية تعيشها أنت. فأنت تتخرج من هالعقد النفسية اللي تعيشها إنسان منعزل، دائما يعيش كآبة، دائما يعيش وحده، قد تولدك شريرا ومجرما ناقما حاقدا على الناس. أما إذا التجأت إلى البكاء أو التجأت إلى عاطفتك يوما من الأيام، فسوف تكون غسيلا لهذه العقد، وسوف تكون دواء لهذه الأدواء التي تراكمت عليك وتسلطت عليك. البكاء سوف يغسل ذلك. ولذلك قيل بأن النساء أقل عقد من الرجال. ليش؟ لأن البكاء، لأن النساء دائما يلتجئون إلى الوقوف أمام الحوادث العظيمة بالالتجاء إلى العاطفة لكي يصرفوا الحزن ويصرفوا الهم والغم في هالدموع الساخنة، ويتخلصوا من رواسبها ومما تحدث من عقد النفسية، يتخلصوا منها ويرتاحوا. فالبكاء وسيلة نفسية يقرها علم النفس كمعالجة لأي ظرف قاس تعيشه ولأي مشكلة داهمة تدهمك وتحيط بك. وأما البكاء بمفهومه الخاص، البكاء على الحسين عليه السلام، فما ينفعنا البكاء على الحسين؟ وما فائدة البكاء على الحسين؟ أولا، البكاء ترى مو نقطة ضعف. إحنا أول شيء يهمنا أن نفهم أن البكاء مو نقطة ضعف. البكاء على الحسين مو نقطة ضعف وتخلف. البكاء على الحسين انفعال لقضية الحسين. البكاء على الحسين صرخة باسم الحسين. البكاء على الحسين صرخة بنداء الحسين. إذا هذا بكى وذاك بكى وذاك بكى وبج المأتم كل بكاء ودموع، وحسين يا حسين، تأجج اسم الحسين وصرخ اسم الحسين. ترى البكاء إلى أكبر الأثر على النفوس وعلى إبلاغ صرخة الحسين ودعوة الحسين، أكبر الأثر. أنت قد تقرأ كتاب يتحدث لك عن ثورة الحسين وعن صرخة الحسين، لكن هذا البكاء ما يصل، لكن هذا الكتاب ما يصل إلى أعماقك. أنت آمنت بثورة الحسين وأهداف الحسين وأفكار الحسين وما أدري شنو، لكن قراءة الكتاب ما وصل إلى أعماقك وأنفاسك. أما عندما تحضر المأتم الحسيني وترى الضجة عامة متواصلة صرخة عظيمة باسم الحسين، تهتز أعماقك وأنفاسك إلى السير وراء درب الحسين والسير وراء خط الحسين. فأين هذا الأثر من ذاك الأثر؟ أثر البكاء على الحسين وأثر الصرخة باسم الحسين غير أثر الكتاب وأثر القراءة وأثر التحليل العقلي والنقد العقلي. هذا أثر شيء وهذا أثر شيء آخر. أنت تلاحظ بوجدانك، تلاحظ بوجدانك أنك منقاد إلى أن تحضر المأتم في عاشوراء لكي تعيش هذا الجو الروحي، لكي تعيش هذا الجو العاطفي الذي ينفذ إلى أعماقك وأنفاسك ويجعلك مرتبطا بالحسين عليه السلام. نقطة ضعف البكاء. وإنت إذا بكيت تقول لا تطهر الأرض من رجس العدا أبدا ما لم يسل فوقها سيل الدم العرم. انت مو جاي تبكي بهالبكاء هذا؟ هذا من جملة البكاء. انت جاي تبكي وانت تقول ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتلي يا سيوف خذيني. انت جاي تبكي وانت تردد ابيات سيد حيدر الحلي: فابى ان يعيش الا عزيزا او تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. وين البكاء نقطة ضعف؟ صار البكاء صرخة وانفعال، ما صار نقطة ضعف. ثانيا تقول بأن البكاء ارتباط روحي بالحسين. نحن لا نقول لك عش باكية ومت باكية ولا تفهم شيء من قضايا الحسين، لا هذا خطأ، خطأ محض. لابد أن تفهم قضايا الحسين، لابد أن تفهم قضية الحسين وتطلع على أبعادها وأسبابها ونتائجها وثمراتها. لابد لكل شيء من الاطلاع على هذا. هذا شيء نسلمه ولا ننكره، ولكن نقول ليس هذا كافيا في الارتباط بالحسين. ليس الارتباط بالحسين ارتباطا فكريا فقط. أنت تفهم قضية الحسين وغيرك يفهم قضية الحسين، المسيحي يفهم قضية الحسين، اليهودي يفهم قضية الحسين، المشرك والملحد يفهم قضية الحسين. فما الفرق بين ارتباطك وارتباطه؟ إذا أنت ارتباطك بالحسين بس تفهم قضية الحسين وأبعاد قضية الحسين، الفرق بينك وبين المسيحي شنو؟ هذاك بعد فهم قضية الحسين وعرف أبعادها وأسبابها، الفرق بينك وبينه ما هو؟ أنت لابد زيادة على ذلك ارتباط نفسي، ارتباط روحي، انفعال داخلي، انفعال من أعماقك، وهذا يحصل بالبكاء والتجاوب مع مصيبة الحسين وفاجعة الحسين. لابد أن يتحول هذا المفهوم العقلي إلى صرخة نفسية داخلية من طريق البكاء ومن طريق الإثارة. ثالثا، البكاء على الحسين نقمة على الظالم وإنصاف للمظلوم. أنت أي شيء تبكي منه، خب ما يمكن تبكي على شيء بدون أن تتأثر به، ما يمكن. أنت ما يمكن أن تبكي على قضية حتى تتأثر لها. طيب، فانت عندما بكيت على الحسين طبعا تأثرت بقضية الحسين. شنو قضية الحسين بالله؟ ظالم ومظلوم، اكثر من هذا بعد. قضية الحسين ظالم ومظلوم، فانت اذا انفعلت بقضية الحسين وبكيت، يعني ماذا؟ يعني بكيت على الظلم والاضطهاد، كيف حصل لهؤلاء الاطفال ولهؤلاء الرجال الذين ما ارادوا الا الحق وما ارادوا الا طريق الله عز وجل. فإذا بكاؤك على الحسين التفات منك إلى الظالم والمظلوم، مما يولد فيك هذه الروحية النقمة على الظالم والانتصاف للمظلوم. وشيء آخر، إحنا ليش دائما نعيش أفق ضيق؟ أما تعطيني المصالح بيدي ولا أنا مستعد أستجيبه؟ جيب لي المصالح فيدي. شنو مصالح البكاء الآن؟ أنا ها الآن عندما أبكي الليلة وأطلع شنو استفدت؟ يا تعطيني المصلحة بيدي يا البكاء ما إلى أثر ولا إلى ثمرة. لا، لا تعيش أفق ضيق، أنت جاي تعيش خط قصير وأمامك الخط الطويل ألا وهو خط الآخرة، أمامك الخط الطويل ألا وهو خط الآخرة. أنت ليش تحصر أفق وتفكيرك في هالخط القصير، خط الدنيا؟ أما مصالح دنيوية أعيشها الآن حاضرا وإلا البكاء ما إلى أثر. انت الان تفضل سائر المستحبات الشرعية، انت تحرز مصالحها الان؟ الان انت تخرج وتشيع الميت، تجي تدفن الميت، يستحب شرعا ان ترش الماء على قبر الميت. شنو المصلحة والله؟ يشرب الماء هو؟ الميت يشرب الماء او يروي عطشه بالماء؟ المصلحة بالله، اعطيني المصلحة في ايدي، قولي شنو هو المصلحة في ان ترش الماء على قبر الميت؟ شنو المصلحة؟ ماكو الا تعبد. الشرع الشريف قال مستحب، يعني مستحب، يعني عليه ثواب في الاخرة. انا امتثل. اذا انت نظرت نظرة ابعد من الدنيا الا وهي نظرة الاخرة. انت الان عندما في الصلاة مثلا، في الصلاة مثلا يقول لك انت اذا هويت، اذا هويت الى السجود، فاذا هويت الى السجود قدم يديك قبل ركبتيك، اول تقدم يدك بعدين ركبتيك، هذا مستحب. طيب شنو المصلحة؟ المصلحة ان انا اقدم ايدي قبل ركبتي، ليش؟ اكو مصلحة بدنية، يعني شنو المصلحة البدنية؟ ان اقدم ايدي قبل ركبتي، مستحب شرعي. شنو يعني مستحب؟ يعني تعبد، يعني عليه ثواب في الاخرة، هذا معنى. فانت في هالجانب تنظر الى الجانب الاخرى، ونفس القضية في البكاء على الحسين. نحن نقول البكاء على الحسين مستحب شرعا، عليه ثواب في الاخرة، فلماذا انت ترفع هذا الاستحباب وتغلقه عليه؟ ولا شأن له ولا ثواب له ولا واقع له من الشرع، ليش؟ طيب انت ابعد النظر، ابعد المرمى، اتجاوز هذا الخط الى خط الاخرة لترى ان الثواب مترتب على هذا البكاء. ثم انت وش تصنع بالروايات الواردة عن اهل البيت حق البكاء؟ كلها تلغيها؟ كلها تدبها؟ تضربها عرض الحائط؟ الروايات الواردة في حق الباكين والبكاء شو تسوي فيها؟ مو ائمتك. انا قلت من اول فكرتك هذه الغاء البكاء ما التفتوا اليها الائمة، والا لو التفتوا اليها الائمة ورأوها صالحة لما جاءت عنهم الروايات والنصوص في الحث على البكاء. الباقر سلام الله عليه يروى عنه: من ذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة، ومن جلس مجلسا فبكى لمصابنا لم تبك عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ورواية أخرى: من ذكرنا عنده فسال من عينه مقدار جناح ذبابه غفر الله له ذنوبه. ورواية ثالثة: من قرأ فينا شعرا فأبكى 50 فله الجنة، 40 فله الجنة، 30 فله الجنة، 20 فله الجنة، 10 فله الجنة، 1 فله الجنة. من قرأ فينا شعرا فبكى فله الجنة، من قرأ فينا شعرا فتباكى فله الجنة. فإذا هذه الروايات واردة في حق البكاء وفي الثواب على البكاء. انت كلها تضربها عرض الحائط، كلها تتركها. احنا ما نقول ان الفاسق والعاهر والزاني اذا بكى دخل الجنة، احنا ما نقول هذا. البكاء بشروطه: اذا بكى وكان صالحا فله الجنة، او اذا بكى فهو من اهل الجنة، يعني سائر على خط اهل الجنة. واما اقامة المآتم على اهل البيت سلام الله عليهم، فتعال أيها المسلم وانظر مآتم أهل البيت، تعال بنفسك وانظرها، هل فيها فواحش؟ هل فيها ذنوب؟ هل فيها مآثم؟ حتى نحرض على عدم إقامة المآتم، أو حتى ننتقد إقامة المآتم. لا حاجة لنا في إقامة المآتم. لماذا؟ هل المآتم نوادي للزنا؟ هل المآتم نوادي للفاحشة؟ هل المآتم نوادي للشراب؟ هذه النوادي التي تعج بالفساد وتعج بالرذيلة، لا انتقاد فيها، والانتقاد كله على مآتم الحسين. وماذا في المآتم على الحسين؟ تعال أيها المسلم واجلس في مأتم الحسين، فهل هو إلا مدرسة وثقافة وإنتاج وإصلاح وإرشاد؟ هل نتعرض في هذه المآتم إلا في طريق إصلاح شبابنا وإنقاذ شبابنا مما هو فيه من الفساد والرذيلة؟ هل تعرضنا في هذه المآتم لسب أحد من الصحابة، أو للعن أحد من الصحابة، أو تجرأنا على أحد من التابعين؟ أبدا. وهذه المآتم بالوجدان، نحن نعيش فيها روحية أهل البيت وروحيتهم الإصلاح والإرشاد. ليس عندنا غير هذا. وأما يزيد فهل يزيد من الصحابة؟ عندما نلعن يزيد بن معاوية فهل هو من الصحابة؟ وهو الذي ذكر المؤرخون أجمع كالطبري وغيره على أنه كان خليعا فاجرا يشرب الخمر، وعلى أنه قتل الحسين بن بنت رسول الله، وأباح المدينة 3 أيام لمن أراد أن يقتل ويزني ويسرق وينهب، مباح إلى 3 أيام المدينة، وضرب الكعبة بالمنجنيق، فهل هذا من الصحابة؟ إقامة المآتم إبلاغ لنداء الحسين وصوت الحسين عليه السلام، ولذلك واظب عليها أئمتنا أئمة الهدى، واظبوا عليها، واظبوا على إقامة المآتم. هذا علي بن الحسين السجاد يبكي على أبيه 25 سنة، وفي بعض الروايات 40 سنة. شنو 40 سنة؟ شوية مدة بسيطة. يبكي عليه 40 سنة، شنو؟ تهور، عاطفة محضة، شأنه شأن النساء؟ قطعا لا، ما كان طريق عاطفي محض، بل كان يريد أن يقول: أيها الناس، إنكم لا تعون لصرخة الحسين ولكلمة الحسين إلا بإثارة عواطفكم وتحريك مشاعركم، فأنا أنبهكم بهذا الأسلوب العاطفي إلى ما كان عليه الحسين سلام الله عليه. فالأسلوب العاطفي اللي استخدم علي بن الحسين 40 سنة و25 سنة ما كان يبكي كما تبكي النساء، وإنما كان إبلاغ لصرخة الحسين من طريق إثارة العواطف وتحريك المشاعر. كان يستخدم هذا الأسلوب في سبيل إلفات الناس لقضية الحسين. ما وضع له طعام ولا شراب إلا وقال: وكيف أبكي وكيف أشرب وكيف أأكل وقد قتل أبي الحسين عطشانا ظمآنا. ويرى الجزار لا يذبح الشاة حتى يسقيها المشوف في السوق عند الجزارين أمام الناس، يريد ينبههم لقضية الحسين. شوف، يوقف في السوق عند الجزارين يقول له: لا تذبح الشاة حتى تسقيها الماء؟ قال: بلى. فيتوجه إلى كربلاء ويقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله عطشانا. كان يبلغ صرخة الحسين من طريق هذه الإثارات. الإمام الباقر سلام الله عليه كما روى عنه الإمام الصادق قال: كلفني بأن أستأجر 10 جواري يندبنه 10 سنين بمنى. أدفع فلوس، أنفق أموال على 10 جواري، ليش؟ حتى يندبوه. وين؟ في أيام منى. أيام منى يوقف في منى أمام الحجيج وأمام الناس ويندبوا أهل البيت. ليش؟ ليش اختار هالموضع بالذات؟ ليش اختار هالمكان بالذات؟ لأنه يعلم أنه مجتمع الناس والمسلمين من كل جهة ومكان، فأراد من الجميع أن يعلم صوت أهل البيت وأن يعلم قضية أهل البيت، فاستأجرهم وصرف عليهم الأموال في سبيل ذلك. الإمام الصادق سلام الله عليه يدخل عليه معاوية بن عمار أحد أصحابه، معاوية بن وهب يدخل عليه أحد أصحابه في يوم عاشوراء وإذا به ساجد وهو يقول: اللهم ارحم تلك الخدود التي غيرتها الشمس، اللهم ارحم تلك الوجوه التي تعفرت على حفرة أبي عبد الله، اللهم ارحم تلك الدموع التي سالت من أجلنا، اللهم ارحم تلك القلوب التي احترقت لمصابنا. إذا هو يدعو للباكين على الحسين، الإمام الرضا سلام الله عليه يدخل عليه ابن شبيب يوم عاشوراء وإذا هو جالس جلسة الحزين الكئيب وعليه الثياب السوداء وهو يقول له: سيدي، ما بالك حزينا كئيبا؟ قال: أو ما تعلم أن اليوم يوم عاشوراء؟ يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي الحسين. ليش سيدي؟ فلقد قتل وذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه 18 من أهل بيته ما لهم على وجه الأرض شبيه. ويدخل عليه دعبل الخزاعي: مرحبا بك يا دعبل، مرحبا بناصرنا بيده ولسانه، إني أحب أن تنشدني شعرا في أبي عبد الله الحسين. قال: أنشدك سيدي. فقام وضرب سترا بينه وبين النساء وقال: نساء بني هاشم استعدوا لمصيبة الحسين. إذن الأئمة كلهم واظبوا على هالأسلوب العاطفي اللي احنا جايين من ثقله، واظبوا عليه لماذا؟ لأنه كان الوسيلة الوحيدة لإبلاغ صرخة الحسين بالأسلوب العاطفي. الأئمة كانوا يعيشون ظروف طقية، كانوا يعيشون ظروفا حرجة، كانوا يعيشون ظروفا صعبة، ما استطاعوا أن يصعدوا منبر ويبلغوا صرخة الحسين، ما استطاعوا أن يعيشوا حديثا ليبلغوا صرخة الحسين عليه السلام، فانحصرت الوسيلة في تحريك العواطف وإثارة المشاعر فاستخدموهم. ولكننا في هذا العصر وعندما استطعنا أن نصعد المنبر لنقرأ كلام الحسين ولنبلغ صرخة الحسين، فلا يعني هذا أن نتجاهل ذلك الأسلوب العاطفي الذي عاشه الأئمة سلام الله عليهم، بل لا بد لنا أن نجمع بين الطريقين: الأسلوب الموضوعي في طرح قضية الحسين وأبعادها وسياستها، والأسلوب العاطفي الذي يجذبنا نحو الحسين ويربطنا بأفق الحسين وبفاجعة الحسين. وأما لبس السواد، الموضة الجديدة، لبس السواد، هذا لبس السواد ليس موضة جديدة ابتدعها شباب الشيعة أو اخترعها شباب الشيعة. لبس السواد علامة على الحزن وعلى الأسى، لأن السواد لون قاتم، لون قاتم يبعث في النفس انكماشا وتألما وتحسرا بخلاف الألوان الأخرى. ولهذا السواد صار شعار حزن منذ أول يوم شعر فيه الإنسان بالحزن والألم. ولذلك روى الطبري عن ابن عباس أن رسول الله خرج علينا يوما وعليه خميصة. وما هي الخميصة يا ابن عباس؟ قال: ثوب خز أسود. فهذا اللباس الأسود موجود، وماكو مانع شرعا من اللباس الأسود خصوصا إذا كان شعارا للحزن. ولقد روى التاريخ أن لما قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه قال ابن عباس للناس: أيها الناس، إن عليا قد توفى وخلف لكم خلفا، فإن أحببتم أن تروه خرج عليكم، وإن كرهتم فلا أحد لأحد. قالوا: بل نحب أن يخرج علينا. فخرج الحسن في ثيابه السوداء باقيا منتحبا وخطب في الناس حتى أبكاهم. ويروي التاريخ أيضا أن الحسين كان يتعمم بعمامة سوداء، الحسين كان يتعمم بعمامة سوداء. ولذلك ابن زياد لما أراد أن يدخل إلى الكوفة، عرف شلون يختبر أهل الكوفة، قام لبس لباس الحسين، لبس بردا يماني وتعمم بعمامة سوداء، فدخل وهو متلثم، فقالوا: مرحبا بك يا ابن بنت رسول الله، قدمت خير مقدم. ولقد روى التاريخ أيضا أن النساء الهاشميات بعد مقتل الحسين لبسن الثياب السوداء حزنا على أبي عبد الله. وأما اللطم على الحسين والصراخ على الحسين وضرب الوجه على الحسين، فكل ذلك قليل في الإشعار بمصيبة الحسين عليه السلام. لشنو أنا مثقف جامعي جنابي أجي هنا بس شغلي ألطم على وجهك إني مثل النسوان؟ عجيب، انت لهالمقدار ترى حرج واستحياء، وترى ما يناسب مقامك وما يناسب جلالتك ومكانتك الرفيعة والسامية أن تلطم على أبي عبد الله الذي لطمت عليه الرجال والأئمة من أهل البيت سلام الله عليهم. أنت ترى هذا الشيء ما يناسب جلالتك ومقامك أن تلطم عليهم سلام الله عليهم. ولقد كان الإمام الرضا كما يقول دعبل: كلما ذكرت الحسين رفع العمامة ولطم على رأسه ونادى: واجداه وحسيناه. وانت ترى لا استحياء، وانه هذا شيء مو يعني شيء مو من صفات الرجل العاقل ان يلطم، لا ما شاء الله. اللطم على الحسين كل مصيبة انت تحدث عليك لابد ان تواجهها باسلوب معين، تواجهها باسلوب معين. طيب هذا الاسلوب يختلف مع اختلاف المصيبة، قد تكون حادثة بسيطة تحتاج إلى أن تتألم إليها فقط، وقد تكون مصيبة أكبر تحتاج إلى أن تبكي عليها، وقد تكون مصيبة أعظم وأدهى. أسلوب المقاومة أو أسلوب المقارنة مع المصيبة يكون أعظم من التألم والتحسر والبكاء، يكون يصل إلى حد اللطم وإلى حد الخروج عن الاعتدال أو الأمر الاعتيادي في سبيل إظهار مصيبة الحسين وفي سبيل إظهار فاجعة الحسين. يقول لك هذا اللطم مضر بالصحة، شلون بعد إحنا نلطم واللطم مضر بصحتنا؟ الله، ألا أنت عندما تلطم على صدرك صابك مرض مزمن يقضي عليك يوم أنت لطمت على صدرك في سبيل الحسين؟ يا ضرر هذا اللي أنت جاي تعتد به أو جاي تصوره في سبيل أن تترك اللطم على الحسين عليه السلام. ثم لو فرضنا أكو ضرر في الأمر، الضرر عنوان ثانوي، إحنا نقول اللطم على الحسين راجح ومرغوب فيه، إلا أن يتضرر الإنسان إذا تضرر تركه. أما ما يعني هذا أن جميع الناس لا يحق لهم اللطم على الحسين، لأن اللطم على الحسين فيه ضرر على البعض، البعض الذي يتضرر يترك. أما عامة الناس يتركون هذا الأمر لأجل أنه يتضرر البعض، هذا مو استدلال، هذا مو استدلال. الضرر هذا عنوان ثانوي. حتى الصوم، شوف الصوم واجب مو بعد مستحب، واجب، وإذا الإنسان يتضرر منه يترك الصيام. الحج واجب، وإذا الإنسان يتضرر منه يترك الحج. مو إلا بعد اللطم على الحسين، اللطم على الحسين في حد ذاته راجح، إلا أن يتضرر منه الإنسان فيتركه، ما في مشاحة هذا. ثم الضرر حتى لو كان ضرر يعني معتدا به، فإذا كان لغرض عقلائي ولغرض عظيم نحن نتنازل ونغض أعيننا عن هذا الضرر في سبيل أن يحصل ذلك الهدف الأسمى، ألا وهو إبلاغ صرخة الحسين. الإمام علي سلام الله عليه مع عائلته يجوعون 3 أيام لا يشربون إلا الماء حتى يصيروا كالفراخ ترتعش أعضاؤهم، في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يسجلوا أعظم مكرمة، ألا وهي إطعام اليتيم والمسكين والأسير. يتحملوا الضرر في سبيل تسجيل مكرمة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. فالضرر متحمل في سبيل هذه الغاية العقلائية. الإمام الحسن يقول: ما رأيت أعبد من فاطمة كانت إذا قامت للصلاة تورمت قدماها. ولقد دخل عليها سلمان قال: فرأيتها تطحن والدم يسيل منها من كثرة الطحن بالرحى في سبيل حفظ عيالها. والإمام علي بن الحسين كان من كثرة العبادة قد نحل جسده، وكانت الريح إذا هبت أمالت جسده، ومن كثرة السجود كانت تسقط منه كل سنة 7 ثفنات من جبهته حتى سمي بذي الثفنات. فتحمل الضرر في سبيل هدف أسمى لا مانع منه، لا مانع منه شرعا ولا مانع منه عقلا. وناهيك بأولئك الذين تحملوا الأضرار الكبيرة، تحملوا الأضرار العظيمة في سبيل إحياء الدين وإحياء العقيدة وإحياء الشريعة. يا أبا عبد الله، لو نحرق ثم ننشر ثم نحرق ثم ننشر، ما تركنا نصرتك يا أبا عبد الله، ما تركنا نصرتك. نصروا ابن بنت نبيهم، طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب سامية. فهؤلاء ضحوا من أجل الحسين سلام الله عليه، وفي سبيل الحسين سلام الله عليه، وبذلوا أنفسهم دونه. الليلة ليلة العاشر من المحرم، الليلة ليلة البكاء، ليلة المصيبة، ليلة الحزن، ليلة الفاجعة العظمى. لما صارت ليلة العاشر من المحرم، جمع الحسين وأصحابه وصلى بهم صلاة العشاء، ثم قام خطيبا من بينهم وقال: أصحابي، أما ترون إلى الأمر الذي حصل وأنتم تعلمون به؟ لقد تنكرت الدنيا وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، أو خسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه. ثم التفت إليهم وقال: والله ما أعلم أصحابا خيرا وأوفى من أصحابي، ولا أعلم أهل بيت أبر وأوفى من أهل بيتي. ألا وإن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو قتلوني لاكتفوا بي. ثم التفت إليهم وقال: ما تقولون؟ فقام إليه أخوه العباس وإخوته، قالوا: يا أبا عبد الله، لم نفعل ذلك لنبقى بعدك، لا أرانا الله ذلك اليوم أبدا. ثم قام إليه هلال بن نافع ومسلم بن عوسجه وقال: يا أبا عبد الله، والله لا نخليك ولا نتركك حتى أضربهم بسيفي وأطعنهم برمحي ما ثبت قائمه بيدي. ماذا نقول لجدك رسول الله؟ وماذا نقول لأمك الزهراء يوم القيامة، وقد تركناك وحيدا فريدا بين هؤلاء اللئام الأعداء؟ ثم قال إليه سعيد الحنفي وقال: يا أبا عبد الله، لو أحرق ثم أنشر ثم أحرق ثم أنشر 70 مرة، ما تخلينا عن نصرتك يا أبا عبد الله. ثم قام إليه زهير بن القين قال: يا أبا عبد الله، أنخليك وقد عاهدنا رسول الله على حفظه في ولده، ولا بد أن نلتزم بذلك العهد والميثاق، عظم الله أجوركم. ثم قال لهم الحسين: بارك الله فيكم، قوموا وصلوا لربكم، فهذه آخر ليلة لكم في الدنيا. فقاموا يتودعون من الصلاة، وكان لهم دوي كدوي النحل، قائمين قاعدين راكعين ساجدين، يتودعون من الصلاة في دار الدنيا. يقول زين العابدين: ثم دخل أبي الحسين إلى الخيمة وجلس، وعنده جون مولى أبي ذر الغفاري، وصار يصلح صمصامه وسيفه على ركبته وهو يقول: يا دهر أف لك من خليلي، يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيلي وكل حي سالك سبيلي وإنما المرجع للجليلي. يقول زين العابدين ففهمت مراده واختنقت بعبرتي وكانت عمتي زينب تمرضني وهي امرأة ومن شأن النساء الرقة والعاطفة فقامت تجر ذيولها حتى دخلت عليه حاصرة الرأس وهي تنادي واذ الله وضيعته يا أبا عبد الله ليت الموت أعدمني الحياة اليوم مات جدي المصطفى اليوم ماتت أمي الزهرة اليوم مات أبي المرتضى اليوم مات أخي الحسن المجتبى. ماذا تقول يا أبا عبد الله أتنعى إلينا نفسك؟ قال أخي زينب لا يذهبن بحلمك الشيطان تعزي بعزاء الله واصبري على مصيبته. قالت يا أبا عبد الله إذا كان كذلك فردنا إلى وطن جدنا رسول الله. قال لها أخي هيهات هيهات لو ترك القطا لغفى ونام لابد لنا من أن نذبح عطاشا على أرض كربلاء. أخي زينب تعزي بعزاء الله. يقول الرواة فأخذت التراب ورمته على وجهها وصارت تحثو به رأسها وهي تنادي ومحمدا وعليا وفاطمة هو حسنا هو حسينا. أتنعى نفسك بالموت؟ أتغتصب نفسك اغتصابا؟ ليتني مت قبل هذا. ثم أغشي عليها جاء الحسين وحركها ثم أصب عليها الماء فأفاقت من غشوتها. جعلها الحسين إلى جانبه وضع يده على صدرها قال أخي زينب اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. لقد مات جدي وهو خير مني ومات أبي وهو خير مني ومات أخي وهو خير مني ولا بد لي من موتة أنا لاقيها كأني مذبوح على أرض كربلاء. فضجت زينب وضيعتا عظم الله أجوركم. سمعت كلامه أم كلثوم فدخلت عليه ناشرة شعرها نادت أبا عبد الله ليت الجبال تدكدكت على الساهل وليت السماء أطبقت على الأرض ولم تخبرنا بهذا الخبر المفجوع. من لنا بعدك يا أبا عبد الله؟ من يرحمنا بعدك يا أبا عبد الله؟ ثم ضجت النسوة وكل ينادي وحسينا. عظم الله أجوركم. فلما أصبح صباح عاشورا صلى الحسين بأصحابه صلاة الصبح ثم حفر الخندق حول الخيام وأشعل فيه النيران وبات الصبح ينظم جيشه ويفرق جنوده ويجعلهم جيشا واحدا مترابطا. عظم الله أجوركم. فلما صارت صلاة الظهر قام الحسين يريد أن يصلي بأصحابه وإذا بالسهام تترى عليهم كرش المطر. قال الحسين من يحمينا من السهام؟ قال سعيد الحنفي أنا أحميك يا أبا عبد الله. فوقف الحسين يصلي وسعيد واقف أمامه يتلقى السهام عن بخاصرته وذراعه تارة برأسه وتارة بصدره وتارة بخاصرته وتارة برجله. عظم الله أجوركم. فما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. فالتفت إليه الحسين قال له سعيد أبا عبد الله هل فزت؟ قال نعم نفزت بالجنة وأنت أمامي هناك، سلم على جدي رسول الله وعلى أمي الزهراء وعلى أبي أمير المؤمنين وقل إن الحسين وحيد فريد بأرض كربلاء. ثم التفت إلى أصحابه وقال أصحابي هذه رسل القوم إليكم، قوموا بارك الله فيكم. فقام أصحابه واحدا بعد الآخر يتسابقون إلى المعركة وإلى القتال بين يديه. عظم الله أجوركم. فلما انفنت أنصاره جاء إليه جون مولى أبي ذر الغفاري، قال له الحسين يا هذا أنت في حل من بيعتنا وليس عليك منا ذمام، فلا تسر على طريقتنا. قال أبا عبد الله أفي الرخاء ألحسوا قصاعكم وفي الشدة أخذلكم؟ لا كان ذلك يا أبا عبد الله، إنني عبد أسود نتن الريح، فتفضل علي بالجنة حتى يطيب ريحي وحتى يبيض وجهي وحتى يختلط دمي أسود بدمكم يا أبا عبد الله. قال بارك الله فيك. تقدم إلى المعركة فسبق الأنصار حتى قتل صريعا بين يدي الحسين. عظم الله أجوركم. فكانت من الظهر ساعة فمنجلت الغبرة وهدأت الرن إلا والحسين وحيد. أويلي على الوحيد. دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسين وجدها خالية، دخل خيمة الأنصار وجدها خالية، دخل خيمة العباس وجدها خالية. توسط الخيام نادى بالأمس كانوا معي واليوم، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطف حيرانا. ثم وقف على نشز من الأرض ونادى أما من ذاب يذب عنا؟ أما من ناصر ينصرنا؟ أما من معين يعيننا؟ يقول الرواة فقام علي بن الحسين السجاد قال عم زينب ناولين السيف والعصا، قالت ما تصنع بهما؟ قال أما السيف فأذب به عن والدي، وأما العصا فأتوكأ عليها، فلقد أبكاني كلام الحسين. عظم الله أجوركم. يقول الرواة بينما الحسين واقف وإذا بالعليل يجر رجليه على عصا وقد رفع السيف وهو يقول لبيك لبيك لبيك، أبا عبد الله روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقاء. لما رآه الحسين انهارت قواه، جاء إليه واحتضنه إلى صدره. قال بني علي أنت خليفة الله على الأرض بعدي وليس عليك جهاد، أخي زينب خذيه أرجعيه هدئيه، فإنه خليفة الماضي وثمالة الباقين. أرجعت زينب وهو ينادي وضيعته. عظم الله أجوركم. ثم أتت الرباب بطفلها عبد الله الرضيع، ثم أتت الرباب بطفلها عبد الله الرضيع إلى عمته زينب. قالت عم زينب خذوا طفلكم هذا، زينب زينب خذوا طفلكم هذا، فلقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما، ولقد جف لبني ونضب ثدي، ولا أطيق أن أشبعه وهو يصرخ ويبكي من العطش العطيش. عظم الله أجوركم. أخذت زينب الطفل أتت به إلى أبي عبد الله الحسين قالت أبا عبد الله خذوا طفلكم هذا. أخذ الحسين ذلك الطفل ضمه إلى صدره قال ما تريدين أخي؟ قالت شربة من الماء تبل بها كبدا. أخي شلون أجيب الماي أنا؟ من وين أجيب الماي وقد مانع الفرات الأعداء؟ عظم الله أجوركم. أخذ الحسين ذلك الطفل جاء به إلى الأعداء وقف على نشز من الأرض فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع انظروه فعليه شبه الهادي الشفيع لا يكن شافعكم جد له في النشأتين. عظم الله أجوركم. اختلفت الأعداء منهم من يقول اسقوه ومنهم من يقول اذبحوه ولا تبقوا منهم باقية. التفت ابن سعد إلى حرملة قال يا حرملة رد الجواب. قال وما هو يا أمير؟ قال انظر الى وجه الطفل فانه يتلألأ كالبدر كأنه در ابيض. انظر الى نحره فانه منور اذ يحو بهذا السهم من الوريد الى الوريد. عظم الله أجوركم. بينما الطفل على يدي والده الحسين والحسين يستعطفهم ويطلب منهم الماء وإذا بالسهم قد خرق نحره وذبحه من الأذن إلى الأذن ومن الوريد إلى الوريد. شبك الطفل بيده على رقبة والده فأخذ الحسين دمه رمى به إلى السماء فما رجعت منه قطرة واحدة. عظم الله أجوركم. اتلقى حسين دم الطفل بيد اتلقى حسين دم الطفل اش حالي ليجتلي بحضن أولاد سالو ترى استفى من وريده وذب للسماء وللقاع ماخر اويلي من لفت ساكنه نادي يا ابويا العطش هفت تفادي وصدت لما اخوها الطفل غادي يلالح رقبته وللعطش مر. عظم الله أجوركم. رجع الحسين بالطفل إلى الخيمة وإذا بالنساء قد تلقينه وإذا الطفل مذبوح من الوريد إلى الوريد. فلما رأت ذلك أمه صرخت وولده رفع طفل حسين بيدي خاطب اجمعي العدا. لا يدق اول. رفع طفل حسين بيدي خاطب اجمعي العدا. رفع طفل حسين بيدي خاطب اجمعي العدا. خاطب اجمعي العدا. رفع طفل احسن بيدي خاطب اجمعي العدا. رفع طفل رفع طفل حسين بيدي خاطب اجمعي العدا. رفع طفل حسين بيدي خاطب اجمعي العدا. رفع طفل حسين بيدي خاطب اجمعي العدا. هذا طفل يموت ظامي وذنب منه ما سده، هذا طفل يموت ظامي وذنب منه ما سده، رفع طفل والقلب من رفع طفل مقمط واعتنى، والقلب من رفع طفل مقمط واعتنى، صيح كان الذنب مني هذا طفلي ما جنى، صيح كان الذنب مني هذا طفلي ما جنى، عجلوا لك قطرة مية ترى يوم دنى، عجلوا لك قطرة مية ترى يوم دنى، نظم يا بسلسانه والكبد متمرد، رفع طه صاحب سعد الرجس يا حرمله رد الجواب، صاحب سعد الرجس يا حرمله رد الجواب، لا يكون الطفل يرجع بالسلامة للأطناب، شوف نحر يلوح مثل البدر ما بين السحاب، شوف نحر يلوح مثل البدر ما بين السحاب، والرجس مالان قلبه وطوقه بسهم الردى، رفع طه فرفرت روحه وفك بوجه ابوه عوينته، فرفرت روحه وفك بوجه ابوه عوينته، وذب قلب حسين من شافه ملوح رقبته، ذب قلب حسين من شافه ملوح رقبته، وانحنى يشم بنحره وغسل دمه بدمعته، وانحنى يشم بنحره وغسل دمه بدمعته، رجع ودموعه يهلها وجت ساكنة ناشدة، رفعت صيح بويا سقيت خي وجيتني بفاضل الماي، صيح بويا سقيت خي وجيتني بفاضل الماي، بالعجل برد غليل من الظما ذايب حشاي، خان بيده ريش بيد على الذي يروي ظماي، والشهيد حسين ساكت حط اخوها ومدده، قالت اش صاير بخي تمدده فوق الثرى، قالت ايش صاير بخي تمدده فوق الثرى؟ قال انا لا تسأليني وشوفي بحال اشجرى. قال انا لا تسأليني وشوفي بحال اشجرى. صدته لما مفارق والاوداج مهبرة. صدته لما مفارق والاوداج مهبرة. صرخته نادت يا اخوي اش هالذنب منك سدي رفع. رفع طفل حسين بيده يخاطب جموع العداء. رفع طفل حسين بيده يخاطب جموع العداء. وحسين وحسين وحسين وحسين وإمامي وحسين وحسين وحسين وإمامي ماتضامي وحسين وحسين وحسين وحسين. قبل عزانا شافي من قال يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا العذاب. اللهم فرج عنا فرجا عاجلا قريبا. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة بالحسين وآله سرج الظلمة. اللهم تقبل عزانا وشافي مرضانا وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات. وإلى روح الحاج علي صالح الحداد رحم الله من يقرأ الفاتحة معه الصلوات.